هل الضرب من وسائل التربية وما حكم ضرب التلاميذ في المدارس إذا كان من ناحية الأخلاق أو إذا كان من ناحية عدم تأدية الواجب المنزلي؟ التأديب وسائل التربية إذا عند الحاجة فيه إليه لا بغير السبب، عند الحاجة فيه إليه لا بأس بالضرب الذي يجي على الخير ولا يضر الطفل، لا يضر إليه ضربا خفيفا ليس مبرحا لا يؤذي لا يكسر عظما ولا يجرح، ولكنه يعين على التربية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربهم عليها لعجز وضربهم عليها تأديب، هكذا ضرب المعلم للأطفال إذا أساءوا ولم يتأدبوا وضربه ضربا خفيفا لا يستعمل من ضربه لا بأس بها، لكن بعض المعلمين قد يسرق وهذا عنده حكمة يقع منه خطأ على الأولاد، لكن يكون بالحكمة والطريقة الحميدة مهما أمكن الكلام والتوجيه أو الإيقاف بعض الوقت أو منع الدراسة بعض الوقت أو شيء مما يعالج به الخطأ يفعل ما يراه أصلح، وإذا رأى من المصلحة أن يضربه ضربة خفيفة ليس فيه خطأ.